فيكون بين الرجل والمرأة، فإذا ثبت ذلك بإقرار الزاني أو الزانية بزناها أو بزنا فإنه يقام عليه حد الله عز وجل. وكذلك إذا شهد عليهما أربعة من الشهود أو أربعة من الشهداء كلهم يشهد ويقر بأن رأى فلان يزني بفلان فهنا يقام عليه حد الله عز وجل. وهذا الحد يختلف باختلاف الزاني، فإذا كان زانيا محصنا بمعنى متزوجا يعني عقد عقد نكاح فإنه يقام عليه الحد حتى ولو لم يكن قد دخل على زوجته، حتى ولو أنه تزوج ثم طلق أو ماتت امرأته فإنه يعد محصنا ويعد متزوجا. فإذا ثبت زناه فإن حكم الله عز وجل فيه أن يرجم بالحجارة حتى الموت. هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأجمع عليه أهل العلم ولم يخالف في ذلك أحد. أما الذي ذكر في هذه الآية فهو غير المحصن، بمعنى الزاني إذا زنى وهو غير متزوج فإنه يجلد 100 جلدة. والمرأة الزانية كذلك إذا كانت غير متزوجة فإنها تجلد 100 جلدة. وكذلك أضافت السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الزاني غير المحصن ينفى سنة كاملة عن بلد. هذا عذاب الله لهما في الدنيا. قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قدم الزانية لأن الزنا في حقها أقبح وأعظم، نسأل الله العافية والسلام. وكذلك قد تكون هي التي صاحبت الفتنة التي دعت هذا الرجل إلى أن يزني بها. ثم قال ولا تأخذكم بهم رأفة أي رحمة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولكن من الذي يقيم هذا الحد؟ هل هم أفراد الناس أم الإمام؟ الإمام الحاكم هو الذي يقيم هذا الحد حتى يعلم اجتماع الشروط والوفاق الموانع على إقامة هذا الحد. فإذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع فإنه يجب عليه أن يقيم حد الله إذا وصل الأمر إليه. أما إذا زاد الزاني ولم يصل أمر الزنا إلى الوالي أو إلى الحاكم وتاب إلى الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. أما إذا وصل إلى ولي الأمر فإنه يقيم حد الله عز وجل حتى ولو تاب ذلك الزاني. وهذا الحد إنما هو كفارة لمن زنى، كفارة له. ولذلك يوم القيامة إذا جاء فإنه لا يعاقب على زنا لأنه قد عوقب به في الدنيا. أما إذا استمر على هذا الزنا ومات عليه فإنه يعاقب أو يستحق العقاب يوم القيامة. ثم قال وليشهد عذابهما أي يشهد طائفة من المؤمنين هذا الحد وينظرون إليه حتى يحصل به الانزجار والزجر. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وذلك وحرم ذلك على المؤمنين. هذا النص الصريح أن الزانية لا يجوز للعفيف أن يتزوجها أبدا إلا إذا تاب وظهر عليها علامات التوبة، لأن الزاني لا يعرف إلا بزانية مثله أو مشركة، لأن المشركين قد يستجيحون هذا الزنا. والزانية كذلك لا يعرف فيها إلا زان مثلها أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ثم ذكر الله عز وجل حكما آخر، وهذا فيه أمان للمجتمعات وأن الإنسان يحفظ لسانه ولا يطلق لسانه في اتهام الناس ويرميهم بالفواحش ويرميهم بالحجور. فإن الإنسان إذا قال فلان زاني فإنه قاذف، وإذا قال فلان زاني أو أي نوع أو أي لفظ يدل على هذا المعنى سواء صريحا أو كنايه يكذب أو يلمح أو يعلم بهذه الأشياء فإنه لا شك أنه عالم، ولكن إذا صرح فإنه يجب فإنه يقام عليه الحد الذي ذكر الله عز وجل في هذه الآية. والذين يرمون المحصنات أي العفيفات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء يرمونهم بماذا؟ بالزنا بالفاحشة. فإذا رمعها بالفاحشة أو رمى المحصن الرجل كذلك يناله هذا العقاب وهذا الحد. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء نقول إذا رجل قذف رجلا عفيفا نقول له ائت بأربعة شهداء يشهدون على هذا الذي قلت، وإلا جلدناك على ظهرك 80 جلدة كما ذكر الله سبحانه وتعالى. فأما إذا أتى بأربعة شهداء أو شهود فإنه يسقط حد القذف عنه. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا له شهادة أبدا. وهذه عقوبة معنوية بمعنى أنه ينزجر عن مثل هذه الإطلاقات، وأولئك هم الفاسقون. ثم استثنى الله عز وجل أن من صدر منه هذا اللفظ وتاب إلى الله وأصلح فإن الله غفور رحيم، إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. نختم بمشكلة تحصل بين الزوج وزوجته. يعني القذف لا شك أنه حرام وكبيرا من كبائر الذنوب، وذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم من السبع الموبقات. ولكن لو حصل نسأل الله العافية والسلامة، لو حصل أن الرجل اتهم زوجته بالزنا فإنه كشف إذا لم يأتِ بأربعة شهداء ولم تقف المرأة ماذا عليه؟ يجلد 80 جلدة إلا إذا طلب اللعان الحلف، بمعنى أنه يحلف أربع مرات أنها زانية، أو وهي كذلك تحلف أربع مرات على أنه كاذب، وهو يحلف أربع مرات على أنه صادق. ثم إذا حصل هذا الأمر وهذا المجلس كله يحصل عند من؟ عند القاضي الشرعي الحاكم، يعني يحصل عنده هذا الأمر. فإذا حلف أربع شهادات أقسم أيمان ودعا على نفسه باللعنة، وهي أقسمت أربع مرات ودعت على نفسها بغضب الله عز وجل عليها إن كان من الصادقين، فإن الإمام يفرق بينهما، بمعنى ينحد هذا الزواج، يعني لا تعد زوجة له، هذا الأمر تكون محرمة عليه أبدا حتى ما يرجع. والأمر الثاني إذا نفى الولد، قال الولد هذا الذي ولدته ليس لي، فإنه ينتفى بهذا اللعان، نسأل الله العافية والسلامة. نقرأ الآيات. والذين يرمون أزواجهم أي بالزنا إذا قذفته هي قذفته هل يحصل لعن؟ سؤال، إذا هي قذفته بالزنا هل يحصل لعن؟ الجواب لا، ولكن عليها حد القذف إذا لم تأتي بأربعة شهداء. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، بمعنى لو كان عندهم شهداء فإنها تستحق الرجل حد الله عز وجل حتى ولو لم يكن. أما إذا لم يكن له ولا شاهد على هذا فإنه يلعن. قال فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادق، يقول أشهد بالله أو أحلف بالله أو أقسم بالله إن أنا زاني، ويكرر ذلك يقول ذلك المرة الرابعة، وعند الخامس يقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، نسأل الله العافية والسلامة. ويدرى عنها العذاب، يعني يدفع عنها العذاب الذي هو الحد أن تشهد أربع شهادات بالله، أشهد بالله إنه لكاذب، أشهد بالله إنه لكاذب، أشهد بالله إنه لكاذب، أشهد بالله إنه لكاذب، والخامسة تقول أن غضب الله عليها إن كانت من الصادقين. ثم قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، تواب لمن يتوب يقبل توبته، حكيم في شرعه وأمره سبحانه وتعالى. هذا شرح موجز لهذه الآيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. الحمد لله. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وعلم سنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أما دار الكلام إلى رسول في معاني سورة النور، ووقفنا عند قول الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. هذه بداية الآيات في تبرئة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وكذلك صفوان بن معطل. وهذه الحادثة تسمى بحادثة الإفك، وكانت بعد إحدى الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند رجوعه إلى المدينة في السنة السادسة من الهجرة. وتكلم رأس المنافقين عبد الله ابن أبي ابن سلول بهذا الأمر، وذلك لما رأى عائشة رضي الله تعالى عنها مع صفوان وقال كلمته الخبيثة، وانتشرت هذه الكلمة في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الكلمة هي قذف وقذف لعائشة وصفوان، فآذى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآذى المؤمنين والمؤمنات، ومكث أياما قرابة الشهر ولم يظهر الله عز وجل شيئا من براءة عائشة حتى أنزل الله عز وجل هذه الآيات 18 آية أو 17 آية في تبرئة عائشة وصفوان رضي الله تعالى عنهما. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك، والإفك هو الكذب الفظيع العظيم، عصبة منكم، يعني يسكنون معكم وهم ممن يسكن المدينة، وهم ثلة من المنافقين وعلى رأس هذا الرجل الذي ذكرنا اسمه، وكذلك من تبعه وممن تأثر منهم ممن تأثر بهم من المؤمنين. لا تحسبوه شرا لكم، لأن الإنسان بل هو خير لكم، لأن المؤمن قد يبتلى على قدر دينه، فإذا وجد في دينه صلابة زيد له في البلاء حتى يرفع الله عز وجل درجته في الدنيا والآخرة. لكل امرئ منهم، أي من هؤلاء الذين تكلموا بهذا الإفك العظيم، ما اكتسب من الإثم، يعني على قدر إثم وقدر ذنبه. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، وهذا الذي تحمل معظم هذا الإفك وكان هو مصدره له عذاب عظيم، ونكر هذا العذاب حتى يكون عذابا له في الدنيا وعذابا له في الآخرة. لولا أن هلا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. المؤمن لا يظن بأخيه المؤمن إلا الخير، لأن المؤمن الله عز وجل قال بأنفسهم، فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يبنى بعضهم بعضا، والمؤمنون كنفس واحدة. وقالوا هذا يحكم به، وهذا لما قيل لأبي أيوب الأنصاري وزوجه قالوا هذا الكلام، ظن ما علمنا من عائشة ولا من صفوان إلا خيرا. وهكذا المؤمن عندما يسمع مثل هذا الكلام أن لا يقول إلا خيرا ولا يظن إلا خيرا. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، أي هلا جاءوا عليه بأربعة شهداء حتى يثبت هذا الزنا الذي ادعوه فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله أي في حكم الله هم الكاذبون، حتى ولو كان صادقا وراء ولكن لم يأتي بأربعة شهداء فهو كاذب في حكم الله سبحانه وتعالى. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم أي أصابكم فيما أفضتم فيه فيما توسعتم فيه وقلتم عذاب عظيم أي عذاب معجل. إذ تلقونه من التلقي تقولون بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، لأن غالب من تكلم أو كل من تكلم بهذا فإنه ليس عنده علم يقين. وتحسبونه هينا تظنونه أمرا سهلا عند الله وهو علم الله عظيم. ولولا إذا سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، لأن هذا ليس من شأن المؤمنين الذين يخافون الله والدار الآخرة. سبحانك هذا بهتان عظيم أي كذب فظيع. يعظكم الله ويخوفكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، لأن الإيمان يمنع في الوقوع في مثل هذه الأشياء. ويبين الله لكم الآيات ويظهرها لكم والله عليم حكيم، عليم بأحوال عباده حكيم في شرعه وأمره. ثم قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الزنا تنتشر في الذين آمنوا ما جزاؤهم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. العذاب الذي في الدنيا هو إقامة الحد عليهم إذا التفت عليهم، والآخرة ما يستر الله عز وجل لهم من عذاب في الآخرة، وخاصة من لم يتب أو من لم يقم عليه الحد. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم ذو رأفة ورحمة سبحانه، والرأفة أرق من الرحمة. ثم وجه الله عز وجل أهل الإيمان ألا يتبعوا طرائق الشيطان وخطوات الشيطان التي يوصل بها العبد إلى المهالك وإلى الرذائل. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن الشيطان يتدرج بالعبد حتى يوصله إلى معصية الله عز وجل، وقد تكون الخطوة الأولى قد يكون ظاهرها الطاعة وظاهرها الخير، ولكن المؤمن لا بد أن يكون حصينا ذكيا لا تنطلي عليه خدع الشيطان وحيله. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، يكون هذا دينه. ولولا الفرق بين الفحشاء والمنكر أن الفحشاء هي المعصية التي تتعلق بالفروج، والمنكر ما هو أعم من ذلك من الأقوال أو من الأفعال أو غير ذلك. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم أي ما طهر منكم من أحد أبدا، وهذا الدليل على أن الإيمان وأن الطاعة توفيق من الله عز وجل، يزكي بها العبد ويطهر بها العبد، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم، سميع للأقوال عليم بالأحوال. ثم قال ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة، ولا يأتي يعني ولا يحتاج، وهذه الآية لها مناسبة، مناسبتها أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان ينفق على رجل من قرابته اسمه مصطح، وهذا مصطح من الناس الذين تكلموا في عرض عائشة رضي الله تعالى عنها وكذلك عن صفوان. فأقسم أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن لا ينفق عليه، ولكن هذا الرجل أخذ جزاءه وحكم الحد الشرعي حد القدر. فالله عز وجل يوجه أبا بكر وأمثاله من الصالحين من أهل الفضل يعني من أهل السعة من أهل النبل ومن أهل الصلاح وكذلك من أهل السعة من أهل الغنى أن يعطوا أن يؤتوا يعني يعطوا أولي القربى يعني أصحاب القرابة وهم الرحم، لأن نفقة تعالى على الرحم تشمل ما هو صدقة وصلة، وهي أبيض. قبل أن يؤتوا أولي القربى والمساكين أي الفقراء والمهاجرين في سبيل الله. وهذا فيه تنبيه إلى فضل الهجرة في سبيل الله ومصبح هذا ممن هاجر. وليعفو وليصفح، يعني يعفو عن هذا الشخص الذي تلبس بهذا الأمر لأنه يقيم عليه الحد، وكذلك يصفح عنه. والفرق بين العفو والصفح، قالوا أن العفو ترك العقوبة، والصفح أن لا تثبت عليه ولا تلومه ولا توبخه. ألا لا تكون أن يغفر الله لكم؟ ماذا قال القرآن؟ من يعرف؟ والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. ومغفرة الله عز وجل طموح كل مؤمن، وكذلك أمنية كل مؤمن أن يغفر الله عز وجل. والله غفور رحيم. ثم هدد وتوعد من يرمي المحصنات الغافلات المؤمنات. إن الذين يرمون، يعني يقذفون المحصنات أي العفيفات الغافلات عن فعل الفاحشة المؤمنات لعنوا أي طردوا من رحمة الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم نشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم، ذلك اليوم، وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يعني جزاءهم الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين سبحانه وتعالى. هنا الآية قالت المحصنات المؤمن يعني النساء، ولكن كذلك من رمى مؤمنا فإنه يناله هذا الجزاء. ولكن لماذا خص المؤمنات؟ قالوا لأن هذا الأمر فيهن أكثر، يعني يقع الناس في أعراض النساء أكثر من وقوعهم في أعراض الرجال. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر قتل المؤمنات إنه من السبع المهلكات، السبع الموبقات. ثم قال الله عز وجل في الآية الأخيرة من هذا اليوم في هذه الليلة: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. هناك قولان للمفسرين في هذه الآية، قالوا: الخبيثات أي الكلمات الخبيثة لا تليق إلا للخبيثين للخبيثات والخبيثين من الرجال والنساء، بمعنى لحم السوء. والكلام السيء يليق بالرجل الخبيث، أو الكلمة الخبيثة تليق بالرجل الخبيث، والكلمة الخبيثة تليق بالمرأة الخبيثة. والطيبات للطيبين أي الكلمات الطيبة للطيبين من الرجال، والكلمات الطيبة للطيبات من النساء. هكذا قالوا، هذا القول الأول وهو معنى صحيح. المعنى الثاني: الخبيثات من الرجال للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء، والطيبات من النساء للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من الرجال، والطيور على أشكالها كما قالوا. ولذلك غالبا أن الصالح الرجل الصالح زوجته صالحة، وأن الرجل الخبيث غالبا زوجته خبيثة. ولا نجد أطيب من نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نجد أطيب من عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم قال: أولئك مبرؤون مما يقولون. هذا براءة ظاهرة للسيدة عائشة رضي الله عنها. وبعد هذا القول، بعد قول ربنا عز وجل: من قذف عائشة أو قذف صفوان فإنه كافر. لماذا؟ لأنه كذب القرآن بهذه الآية الصريحة أو بهذه الآيات المصرحة ببراءتهما رضي الله تعالى عنهما. أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وهذه الآيات التي تلوت فيها إشارة إلى فضل عائشة وفضل صفوان رضي الله تعالى عنها، وكانت تعتقد نفسها وكانت تظن أن الله عز وجل سيوحي لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ببراءتها، وما كانت تظن أن الله عز وجل ينزل القرآن يتلى إلى يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبي الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وعمل بسنته الى يوم الدين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فما زال الكلام موصولا في معاني سوره النور، ووقفنا عند قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا. وهذا الخطاب إنما هو لأهل الإيمان، وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأعلها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. وهذا أدب أدب الله عز وجل، وذلك أننا إذا أردنا أن ندخل بيوتا غير بيوتنا فإننا نستأذن من أهلها، فإن أذن لنا فالحمد لله، وإن لم يؤذن لنا فإننا نرجع كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله حتى تستأنسوا أي حتى تستأذنوا، وعبر بالاستئناس لأنه نتيجة الاستئذان، وهذه هي طريقة القرآن. وذلك أن بالإذن يحصل الأنس، وشرع الله عز وجل الاستئذان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أجل البصر حتى لا تقع عينه على ما لا يحب صاحب البيت أن ينظر إليه، لأن البيوت تحوي أشياء خاصة وتحوي نساء ونحو ذلك. والسنة أن يستأذن ثلاث مرات كما علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يجوز له بعد الاستئذان الثالث أن ينتظر وأن يقعد عند الباب. وكذلك مثله أن المرء إذا اتصل بالهاتف فإنه لا يطلب هذه البرنامج ويزعج أخاه، وكذلك أنه لا يعاتب على من لم يأذن له، لا يعاتبه ولا يغضب عليه ولا يسمعه كلاما يعني لا يرضاه. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. يستأذن أولا أن يسلم. جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يسلم أولا ثم يستأذن. وقال بعض أهل العلم أنه إذا أبصر إنسانا قدم السلام ثم بعد ذلك استأذن، أما إذا لم يبصر إنسانا فإنه يستأذن ثم يسلم. والسلام كما تعلمون إنما هو تحية ودعاء. ذلكم خير لكم، يعني هذا الحكم خير لكم لعلكم تذكرون، أي لعلكم تتعبون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، هذا أمر الله عز وجل، فلا يدخل في قلبك شيء من الحزن أو الغضب على أخيك. هو أزكى لكم، هو أطيب لكم، لأن الإنسان لا يكون على حالة واحدة دائما. ثم قال: والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لها. إذا وجدت دكانا فاتحا بابا فهذا من المراد الذي قاله الله عز وجل: بيوتا غير مسكونة، يعني بيوتا ليست للسكنة، إنما مثل هذه التكاكين والحواميد وكذلك الغرف التي نجدها في طريق السفر، هذه يدخل فيها الإنسان من غير استئذان إذا كان له فيها غرض أو متاع. والله يعلم ما تبدون ما تظهرون من الأقوال والأفعال وما تكتمون منها. ثم أدبنا الله عز وجل نحن المؤمنين بأدب عظيم وذلك فيه حفظ للنفس وحفظ للمرء والمرأة من الوقوع في الشرور من الزنا ونحوه والفواحش. قال الله عز وجل: كل المؤمنين يغضوا أي يكفوا من أبصارهم. ليس أن الإنسان لا يبصر شيئا، بل قال من أبصارهم أي بعض النظر، والمقصود به النظر إلى الحرام، لأنه يفضي إلى أشياء ليست محمودة وليست طيبة، ولذلك قال: ويحفظ فروجه، أمر بغض البصر وأمر بحفظ الفرج عن الحرام. والمؤمن مأمور بحفظ فرجه عن الحرام إلا عن زوجته وملك يمينه، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وقرن حفظ الفرج بغض البصر لأن غض البصر طريق إلى حفظ الفرج، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون، بما تصنعه يعني قلوبهم وعيونهم وأقوالهم وألسنتهم، فالله عز وجل يعلم. ولذلك هذه الآية تورد في قلب المرء أن يخشى الله عز وجل في ستره وعلى نيته. فقوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم عن الحرام، من الحرام، سواء كان النظر بالمباشرة أو بالصور المطبوعة أو بالصور المتحركة ونحو ذلك من الأشياء في مقاطع فيديوهات أو في التلفاز أو أي مكان، إذا كانت هذه الصورة من الصور المحرمة وتثير الشهوات ونحوها، فأنت مأمور بغض البصر. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. أي أمر أمر الله عز وجل به الرجال تدخل فيه النساء، وأي أمر أمرن به النساء يدخل معهن الرجال، إلا بدليل يخص الرجال أو بدليل يخص النساء. ولكن قال هنا وكل المؤمنات من باب تأكيد هذا الأمر والعناية به من قبل المؤمنين ومن قبل المؤمنات. وكثير من الفواحش اليوم التي نسمع عنها نسأل الله العافية والسلامة إنما مردها إلى هذا النظر الحرام. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن، أي لا يظهرن زينتهن التي عليها، إلا ما ظهر منها من الثياب الظاهرة، مثل المرأة تلبس العباءة تلبس الخمار، هذا ظاهر، فهذا الذي يظهر هو الذي استثناه الله عز وجل في قوله إلا ما ظهر منها. وهناك ثياب باطلة، فهذه لا يجوز لها أن تظهرها أمام الأجانب غير المحارم منها. وبعض العلماء قال إلا ما ظهر منها يعني الوجه والكفين، ولكن إظهار الوجه والكفين في هذه الأزمان التي كثر فيها الشر وكثر فيها الفساق، فإنه يتحدث على المرأة أن تغطي كفيها وتغطي وجهها، وهذا بإجماع أهل العلم. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، بمعنى هذا الخمار يضربنه من الرأس حتى الجلد، بمعنى مواضع الفتنة تغطي وتستر. وعبر بالضرب يعني أبلغ، يعني والتعبير بالضرب أبلغ في الستر. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن يعني أزواجهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن من الإماء. يجوز لها أن تظهر المرأة أمام المرأة. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. من هؤلاء؟ هؤلاء كبار السن الذي بلغ سن الحرم، لا يشتهي النساء ولا يتطلع إليهم، وكذلك البلد والذي فيه خدم ونحو ذلك ممن لا يلتفت إلى النساء. ولذا قال غير أولي الإربة يعني ليس لهم حاجة وليس لهم شهوة في النساء. ثم قال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، الأطفال الصغار يجوز للمرأة أن تكشف أمامه لأنه لا يعي ولا يعقل، لأنه لا يتقن. أما إذا كان الطفل حتى ولو كان غير بالغ ولكن يفهم أن هذا يعني غلط أو أن هذا يثير الشهوة ونحو ذلك، فإنه لا تظهر أمامه شيئا من زينتها. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قبل كان يضعن الخلقات تعرفونه، وهو مثل الخوص في اليد يوضع في الرجل، فإذا مشت يحدث صوتا، وهذا الصوت يعني يعلم من يسمع، يعلم من يسمع أن امرأة قدمت أو راحت أو جاءت أو نحو ذلك، فيثير مكان من الشهوة، فهذا كذلك لا يجوز للمرأة. ومثله الآن من يعلم الكعب العادي، أما إذا كان الكعب يعني عاديا مناسبا لا بأس، أما إذا كان الكعب العالي وهذا فيه مضار صحية وكذلك فيه معنى هذه الآية ولا يقولن بأرجلهم ليعلم ما يخفين من زينتهم. ثم ختم الله عز وجل هذه الآية بوظيفة العمر. ما هي التوبة؟ وظيفة عمر الإنسان أنه يديم التوبة لله عز وجل في جميع أحواله، وكذلك يكرر الدعاء بالتوبة وأنه تاب إلى الله عز وجل في صلاته وفي صباحه وفي مساءه وفي مجلسه. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لا يحصل الصحابة أنه كان يقول استغفر الله وأتوب إليه في مجلسه عليه الصلاة والسلام، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، لأن في توبتكم إلى الله عز وجل فلاح لكم، والفلاح هو نيل المطلوب والسلام من المطلوب. نكمل النقل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى من سورة النور: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى لتزويج السادة للعبيد وكذلك الإمام، وذلك لما في هذا النكاح وهذا الزواج من المصالح العظيمة. وأما الأحرار فمن باب أولى أن يهتدوا بهذه السنة التي هي سنة الأنبياء والمرسلين. لقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال الله عز وجل مبينا المصالح العظيمة المترتبة على هذا الزواج وهذا النكاح، ولا سيما إذا كان فيه طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال من آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وكذلك خاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشباب، قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم البلاء ومن قدر على الزواج حسنا ومعنى فليتزوج، فإنه أغض بالبصر وأحصن للحج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإن له وجه أن يقوم بالوقوع في الحرم، لأن الصيام كما تعلمون يكسر الشهوة. يقول الله عز وجل: وأنكحوا الأيام، والأيام جمع أيم وهي من لا زوج لها، والصالحين من عبادكم وهو جمع صالح وهو من قام بحق الله وحق عباده، من عبادكم وإمامكم المملوكين لكم، يعني أعينوهم على هذا الزواج، إن يكونوا فقراء في أنفسهم يغنيهم الله من فضله. ولذلك جاء عن عبد الله بن مسعود أنه قال: التمسوا الغنى بالزواج. وذلك أن الإنسان إذا تزوج فإنه يسعى في هذه الأرض، ويتقلب فيها من أجل أن يحصل شيئا من الأرزاق حتى يعف نفسه عن الناس ويعف زوجته وأولاده عن الناس. والله واسع عظيم الحمد واسع الكرم سبحانه عليم بأحوال عباده. ثم قال وليستعجل الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فهؤلاء الناس الذين لا يعني سند لهم يسندهم لهذا الزواج وعلى هذا الزواج ويعينهم على مهر الزواج ولا مادة لهم امره الله عز وجل بالاستعفاف عن الحرام. وذلك ان الحرام يوقع الانسان في المهلكات وفي المشكلات سواء في الدنيا او في الاخره. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ثم قال والذين يلزمون. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال ثلاثه حق على الله عونه منهم النافع الذي يريد العفو. فكل انسان دخل هذا الامر واراده لنفسه فان الله واراد من هذا الامر ان يعف نفسه في الحرام فان الله سبحانه وتعالى اوجب على نفسه العليه ان يعينه عليه. ثم قال والذين يلتحقون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. المقصود ان العبد مملوك لسيده يريد ان يتخلص من تلقي العبوديه او يفك نفسه من هذه العبوديه فجعل الشارع له ذلك يعني صورا كثيره منها ان يشتري نفسه من سيده على عمل يعمله خارج نطاق وخارج ملك سيده على اقساط يدفعها لسيده فاذا تمت هذه الاقساط فانه يكون حرا. اما اذا كانت هذه الاقساط موجوده فقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم العبد حر العبد المكاتب عبد ولو بقي عليه درع. بمعنى متى ما دفع المبلغ المتفق عليه بينه وبين سيده فانه يعني يكون حرا. فهنا يرغب الله عز وجل الساده اذا طلبوا العبيد منهم تحرير انفسهم بالمكاتبه فاذا وافقوا ولهم الاجر يصير هذا العبد يعني عبدا مكاتبا. والذين يبتغون الكتاب يعني المكاتب يطلبونها مما ملكت ايمانكم من العبيد والامام فكاتبوهم. وهذا الامر ليس للوجوب انما هو للارشاد. ان علمتم فيهم خيرا ان كانوا على خير وعلى صلاح فان هذه الحريه تعينهم على امر دينهم. اما اذا كان فيه فسق وفيه فجور او يسرق او نحو ذلك فانكم لا تقبلون هذه المكاتبه. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم إما أن تعينوهم بالمال حتى يتخلصوا من هذه المكاتبة أو تحطوا عنهم بعض المال أو بعض الأقساط فهذا من باب التوجيه. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. كان رجل منافق في المدينة اسمه عبد الله بن أبي مسلم صاحب المشكلة. هذا الرجل عنده إمام وعنده جواري وكان يكرمهن على فعل الفاحشة وعلى الزنا من أجل أن يجني المال من ورائهم بمعنى أنه يقودهن إلى هذه الفاحشة وإلى هذا الزنا وينشر الفساد في المجتمع المسلم. فالله عز وجل نهى عن ذلك قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصلا. إن أردنا التحصل أنهن يمتنعن من أجل التحصل ومن أجل الرفع فهذه صفة غالبة فيها. وإذا فإن الأمر سواء كن يريدن التحصل أو لا يريدن فإنه لا يجوز إكراههن على الفاحشة. ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم حيث أن الإكراه عذر لهن في ذلك. أما الإثم فإنه يرجع على ما أكرههن. ثم ثم قال الله عز وجل: ولقد انزلنا اليكم ايها الناس ايات مبينات، الواضحه في الالفاظ وواضحه في المعاني. ومتى من الذين قالوا من قبلكم اي قصه، وهذا القران اشتمل على قصص كثيره وافكار كثيره فيها العبر والعبره وموعظه للمتقين، اي تذكره لها يتعبون بها، حيث ان هذه الموعظه هي المحركه للافعال وهي للاعمال الصالحه. وخص المتقون وخص المتقين لانهم هم الذين ينتفعون بهذه الموعظه. ثم قال الله نور السماوات والارض، هذه الايات في نوره سبحانه وتعالى، ندرسها باذن الله في الجلسه القادمه. قال وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على نبينا جليل محمد وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته الى يوم الدين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فما زاد الكلام موصولا في معاني سوره النور، ووقفنا عند ايات النور. قال الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض، أي منور السماوات ومنور الأرض سبحانه وتعالى. فكل نور يبصر ويرى فإنه من صنع الله سبحانه وتعالى ومن تنوير الله عز وجل. وكذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الوقت من أسمائه سبحانه النور، نور في ذاته ونور في أسمائه ونور في أفعاله، وكذلك نور في وحيه الذي أوحاه الله عز وجل على أنبيائه ورسله. ثم ضرب الله عز وجل مثل هذا النور الذي يكون في قلب نور الله عز وجل الذي يكون في قلب المؤمن فيحيا به ويكون له نورا في حياته وفي سيره إلى الله وتوجهه إلى الله سبحانه وتعالى. مثل النور كمشكاة فيها مصباح، المشكاة هي القوة التي تكون في الجدار يسمونها الروشنة، يجعلون فيها المصباح حتى يضيء على سائر الغرفة أو سائر الحجرة، كمشكاة فيها المصباح. والمصباح معروف وهو السراج، المصباح في الزجاج يعني يحيط به الزجاج من كل جانب، وذلك حتى تتسع هذه الإضاءة. الزجاجة كأنها كوكب دري، يعني كأنها كوكب في السماء وهو الزهرة، وذلك لشدة لمعانه وإضاءته. هذا المصباح يوقد من شجرة مباركة زيتونة، أي من زيتون أو من زيت هذه الشجرة المباركة التي أعلنها الله سبحانه وتعالى، يعني هذا الزيت وقود لهذا المصباح. لا شرقية ولا غربية، وصفها الله عز وجل بأنها مباركة، وهذه الشجرة كذلك هي المباركة، والمبارك هو ما كثر خيره ودفع. ولذلك الشجرة شجرة الزيتون شجرة مباركة كثير نفعها، ولا سيما لأهل البلاد الباردة، كما النخلة شجرة مباركة لأهل البلاد الحارة. ومع ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى بالأكل من هذا الزيت والادهان به، قال: كلوا من هذا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. ومن خصائص هذه الشجرة أنها لا شرقية ولا غربية، يعني بمعنى أن الشمس في النهار تحيط بها من كل جانب، وإذا كانت الأشجار بهذا الشكل فإنه أنفع لها وأوجب لثمرها. أما إذا كانت في نصف النهار في الظل وبقية النهار في الشمس فإن الجودة تقل. أما هذه الشجرة فتصيبها الشمس من كل جانب، يكاد زيتها يضيء من شدة لمعانه، ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله بنوره من يشاء من نور نور هذا البيت ونور هذه الدار يهدي الله بنوره من يشاء هذا النور المعنوي وهو نور الإيمان ونور التوحيد ونور الطاعة ونور القرآن ونور السنة يهدي الله بنوره من يشاء من عباده ويضرب الله الأمثال للناس فضرب الأمثال مقصود مقاصد القرآن الكريم وذلك لتقريب المعنى وكذلك للعظة والعبرة ودائما أن المثل المضروب أمرا مشاهد يرى ويبصر ويضرب عليه أمر معلوم فهذا هي يعني الغاية من أو المقصود من ضرب الأمثال والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع وهي المساجد ترفع بذكر الله بإقام الصلاة بحلق الذكر والذكر وكذلك ترفع ببنيانها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بتشييد المساجد بهذا الغرض ويذكر فيها اسمه تسبح له فيها تنزه الله عز وجل فيها بالغدو والآصال الغدو أول النهار والآصال آخر النهار من هؤلاء رجال وسماهم رجال باكتمال رجولتهم ومروءتهم وكذلك أن هذا إشارة إلى كمال أخلاقهم وحسن سلوكهم هؤلاء الرجال لا تلهيهم أي لا تشغلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لأن البيع والتجارة من الأشياء التي تلهي وخاصة إذا كثرت أموال التاجر وكثرت متاجره ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة هي لا تشغله التجارة والبيع عن الصلاة وكذلك لا تشغله التجارة ولا البيع عن إيتاء الزكاة بعضها لم يكون ماله وجبت فيه الزكاة فيؤخر ويماطل يقول بعد يوم بعد ويأتي اليوم يقول بعد أسبوع وهكذا حتى يلهى عن أداء هذه الفريضة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وروض القيامة وهذه إشارة إلى أنهم جمعوا بين حسن الظاهر وحسن الباطن أو صلاح الظاهر وصلاح الباطن والخوف هو الإيمان عبادة الله عز وجل بالخوف هي التي تقود إلى فعل الطاعة وترك المعصية ليجزيهم الله أحسن ما عملوا يعطيهم الجزاء الكامل الموفى مع الزيادة ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب من غير عد ولا حسبة ثم ضرب الله عز وجل مثلا بأعمال الكافرين الأول ضربه في الأعداء والثاني ضربه في المذكورين قال والذين كفروا أعمالهم كسراب والسراب معروف الذي يرى في الصحراء من أشعة الشمس إذا سقطت على الأرض يراه الإنسان من بعيد يحسبه ماء وهو وليس بالماء إذا ذهب إليه لعله ماء فإذا اقترب ابتعد كلما اقترب ابتعد فهكذا الكافر يظن أن أعماله الذي يعملها في الدنيا يظن أنها تنفعه وليست في الآخرة يقول الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون كسراب قيعة قيعة يعني الأرض يعني القاع يحسبه يظنه الظمآن وكلمة الظمآن هو الذي بلغ فيه العطش مبلغا عظيما يسمى العطشاء ويسمى الصبيان الظمآن هنا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده يوم القيامة يعني وجد عقاب الله ووجد عذاب الله عنده فوفاه حسابا أعطاه جزاءه يوم القيامة والله سريع الحساب ثم المثل الثالث الأتباع قال أو كظلمات في بحر لجي يعني عميق كثير الماء يغشاه موج يعني يحيط به موج وهذا الموج من فوقه موج من فوقه سحاب كظلمة ظلمة ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة السحاب وكنا نجد بين الموجتين. قال ورفعت بعضها فوق بعض إلى أخرج يده إليها الجراحة من شدة الظلمة. ومن لم يجعل يداه له نورا كما يقول النور أينما تريد أن تذهب حتى تجد نورا تستضيء به وتسير به إلى الله عز وجل فإنك لم تجد إلا نور الله سبحانه وتعالى. فهو الذي يهدي من شاء من عباده، وهذا المهتدي هو الذي سعى إلى هداية نفسه. لا قال ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ثم ذكر الله عز وجل آية من عظيم صنعه وبديل خلقه، قال ألم تعلم، وهذا تقريب أن الله يسبح له من في السماوات كل شيء يسبح لله عز وجل، والطير صافرة هذه الفرشة التي تحت قدمي تسبح الله، هذه الغدرة التي يلبسها تسبح الله، هذه النظارة تسبح الله، سواء من الأشياء ذات حياة أو جمال أو أي كان من الأعيان أو الأوصاف فإنه يسبح الله سبحانه وتعالى، ولكن لا نفقه تسبيحه كما ذكر الله. قال من في السماوات والأرض والطير صافات أجنحتها، وهذا إن شاء الله يقولون إذا صفت أجنحتها وتقف وترفع يقول هذا تسبيح هذا الطير. وذكر الطير المهمل أن كل من في السماوات ومن في الأرض وما بين السماء والأرض يسبح الله سبحانه وتعالى، والطير كل ما له جناح حتى الفراشات وحتى الذباب تسمى طير في اللغة. قال كل من علم صلاته وتسبيحه، يعني الله عز وجل علم صلاة الخلق وتسبيحه له، هذا معنى. المعنى الثاني كل قد علم صلاته وتسبيحه، أي كل من في السماوات والأرض، أي كل مخلوق علم كيف يصلي لله وكيف يسبح الله سبحانه وتعالى، وكلا المعنيين صحيح، والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض المتصرف فيهما، وإلى الله المصير أي مرجع المآب. ثم ذكر آية أخرى قال ألم تعلم تقريرا أن الله يزجي يعني يسود سحابة هذه الأمور ثم يؤلف بينهم يجمع بينهم ثم يجعلهم متراكبة يعني بعضها فوق بعض فترى الودق ايش؟ المطر فترى الودق يخرج من خلال يعني من خلال هذه السحب وينزل من السماء من العلو من جبال يعني فوق تكون هناك جبال شاهقه عظيمه لا يعلم قدرها الا الله ينزل منها البرد هذا البرد الذي نرى في بعض الاحيان من جبال فيها من برد فيصرف به من يشاء ويصرفه عمن يشاء لحكمه سبحانه وتعالى يبتعد سنى برده يعني لمعان البرد يذهب الى الاقصار من منكم راى البرد يعني بعينه اظن الكل صح ماذا يحب لعينه تحس ان العين يعني اصبت بعمل جزءا من الثاني وتبعت الشر جزء من الثاني وصلت العين ولذلك يقول الله عز وجل يكاد سنى برده يذهب بالابصار الابصار المبصره يقلب الله الليل والنهار يتصرف فيهما اذا جاء الليل يعقبه النهار واذا جاء النهار يعقبه الليل وكذلك قولهما وقصرهما في الصيف والشتاء ان في ذلك لعبره وموعظه ودرسا لاولي الابصار اي لاصحاب الابصار التابعه يعني العقول المبصره ثم قال ولكن نحن نرى الليل والنهار دائما صح ليل النهار هل نتبعن في هذه الآية العظيمة؟ لو واحد يجلس في نفسه ويفكر في نفسه عندما يأتي الليل يفكر في مجيئه عندما يأتي النهار يفكر في مجيئه ليعلم أن هذا الكون قائم على ما قدر الله سبحانه وتعالى ولا يقدر مخلوق أن يصرف هذه الأمور مثل ما هي متصرفة بأمر الله عز وجل ولكن نحن اعتدنا هذا الأمر يوميا لو الليل يوميا لو النهار، ولذلك لا نستشهد هذه الآية. ثم قال في الآية الأخيرة: والله خلق كل دابة من ماء، كل ذات حياة خلقها الله عز وجل من ماء نطفة، فمنهم من يمشي على بطنه مثل الحيات الزواحف، ومنهم من يمشي على رجلين مثل الإنسان، ومنهم من يمشي على أربع مثل بقية الدواب، يخلق الله ما يشاء مثل أربع وأربعين قدر. أنا رأيتها يعني تسير على أربع وأربعين رجل خاصة بها وكلهم بها. وذلك قال الله عز وجل: يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير، لقد أنزلنا آيات مبينات واضحات، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أنت الذي تطلب هذا الصراط، وأنت الذي تطلب هذا الاهتداء من الله سبحانه وتعالى، فإذا وفقت فإنما هو بتوفيق الله وفضله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفعل بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فما زال الكلام موصولا في معاني سورة النور، ووقفنا عند قول الله عز وجل: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. وهذا الحديث إنما هو عن المنافقين الذين يقولون ما لا يفعلون، وذلك أنهم يدعون الإيمان ويدعون الطاعة، ولكنهم في قرارة أنفسهم بعيدون كل البعد عن الإيمان وعن الطاعة، وذلك أنهم يظهرون الكفر ويظهرون الإيمان، كما قال الله عز وجل عنهم في آيات كثيرة، بل أنزلت سورة تتكلم عنهم، وكذلك جل آيات سورة التوبة تتكلم عنهم، حتى سماها بعض السلف بسورة الفاضحة. يقول الله عز وجل عنهم: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، أي وافقنا الأمر. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، يعرضون عن الإيمان ويعرضون عن الطاعة، وذلك لأن الأقوال إنما هي سهلة، لأنها مما يتحرك بها اللسان، ولكن الأمر إذا وافق القول العمل، ووافق الاعتقاد كذلك العمل، لأن هذا العمل الذي يعمله أهل الإيمان إنما هو عمل ناشئ عن عقيدة بالله سبحانه وتعالى، وناشئ عن إيمان بالله سبحانه وتعالى. ولذلك نفى الله عز وجل عنهم الإيمان، قال: وما أولئك بالمؤمنين، أي ليسوا صادقين فيما يقولون. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أو أن يفصل بينهم، إذا دعوا إلى شرع الله وإلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا فريق منهم معرضون عنها، وإن يقل لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، إذا غلب على ظنهم أن الحق لهم أتوا إلى حكم الله وحكم رسوله، جاءوا إليه منقادين مستسلمين له. أما أهل الإيمان فإنهم يتحاكمون إلى كتاب الله ويتحاكمون إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان الحق عليهم فإنهم ينظرون بحكم الله وحكم رسوله، كما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم قال الله عز وجل عن هؤلاء المنافقين: أفي قلوبهم مرض الشبهة ومرض النفاق ومرض الشك، أم ارتابوا، ولذلك حصل في صدورهم من القلق، وأنهم لم يرتاحوا لحكم الله وحكم رسوله شكا بهذا الحكم، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله أن ينالهم عذاب من الله أو من الله عز وجل أو من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقيم عليهم حد حتى الله، بل أولئك هم الظالمون. إنما ثم ذكر الله عز وجل موقف أهل الإيمان عندما يدعون إلى حكم الله وحكم رسوله. قال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا الأمر وأطعنا، بمعنى وافقناه وقمنا بموجبه ومقتضاه، وأولئك هم المفلحون. ثم قال الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله أن يخافه عن علم به وعلم بأفعاله وأسمائه وصفاته وعلم بشرعه ووحيه، ويخشى الله ويتقه، بمعنى أنه يتعبد الله عز وجل بالتقوى، وذلك بفعل ما أمر وترك ما نهى، فأولئك هم الفائزون في الدنيا والآخرة. ثم قال الله عز وجل عن أهل النفاق: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني بذلوا الوسع والطاقة في هذه الأيمان التي يقسمونها ويحلفون بها، لئن أمرتهم ليخرجون، لئن أمرتهم بالجهاد للخروج إليه أنهم يكونون أول من يخرج له. فالله عز وجل أمر نبيه بقوله: قل، يعني لهم: لا تقسموا، إنما نريد منكم طاعة معروفة موافقة لأمر الله وأمر رسوله. لذلك قال: قل لا تقسموا طاعة معروفة. ولذلك الإنسان المسلم المؤمن لا يحتاج إلى أن يحلف إلا إذا كان أمرا مهما، أو أن الحال اقتضى أو أوجب عليه أن يحلف. أما أن يحلف على أي شيء فهذا لم يحفظ يمينه، والله عز وجل أمرنا بحفظ الأيمان، قال: واحفظوا أيمانكم. طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون مطلع على أعمالكم، لا يخفى عليه شيء من أمركم. قل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وهذا علاج، علاج النفاق وعلاج الكفر وعلاج كل من انحرف عن منهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أن يؤمر بالطاعة. فإن تولوا أعرضوا فإنما عليه ما حمل من البلاغ، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه حمله الله عز وجل أن يبلغ دين الله، وعليكم ما حملتم من الاستجابة، لأن من أرسل إليهم يجب عليهم أن يطيعوا وأن يستجيبوا لأمر الله وأمر رسوله. وإن حصلت منكم الطاعة فإن من أعظم ثمرات هذه الطاعة لله وللرسول حصول الهداية. ولذلك قال: وإن تطيعوه تهتدوا، يعني يحصل لكم الهداية في الدنيا والآخرة. والهداية معنى زائد عن فعل الطاعة واجتناب المعصية هو الاستمرار على ذلك. فالذي يستمر على ذلك يقال عنه أنه مهتدي. وما على الرسول إلا البلاغ المبين الواضح البين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. ثم وعد الله عز وجل أهل الإيمان وأهل العمل الصالح أنهم إذا أقاموا بعبادة الله وحده لا شريك له، واجتنبوا الآثام والمعاصي الظاهرة والمجاهرة بها، كانت لهم الرفعة والسناء في الدنيا. وكذلك حقق الله عز وجل لهم هذا الدين ومكنه فيه. وكذلك أن الله عز وجل جعل في ديارهم ومجتمعاتهم الأمن والأمان. قال الله عز وجل: وعد الله ووعده حق ووعده صدق، ولا يخلف الله عز وجل الميعاد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، يعني يكون لهم رفعة في الأرض وخلفاء فيها يقيمون فيها شرع الله وحدود الله سبحانه وتعالى، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وهو الإسلام، وليمكنن لهم من بعد خوفهم أمنا. وهذه من أعظم ما يقيم بها الناس شرائع دينه هو حصول الأمن. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، بمعنى يقيمون التوحيد ويولون الشرك في صوره والوان، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون الخارجون عن طاعتها. ثم أمر ما هو سبب لحصول ذلك وحصول الهداية والاستمرار عليها وحصول الدولة. قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، أي بهذه الأشياء تحل عليكم رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية شبيهة بقوله: ولينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز. الذين يتمكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهذه البنود بنود الاستمرار، وهذه الأشياء أسباب السعادة وقيام الدولة الإسلامية، وكذلك حصول الأمن والأمان بهذه الأشياء. ثم قال: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. مهما بلغت هؤلاء الكفار بلغت قوتهم، مهما بلغت قوتهم وأعطاهم الله ما أعطاهم من القوة، من الطائرات، من الصواريخ، من الأسلحة الفتاكة المدمرة، فإنهم لا يعجزون الله عز وجل ولا يخافون من الله ولا يخطئون الله أبدا. قال: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فوقفنا عند قول الله عز وجل من سورة النور: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. الآية. هذا أدب رفيع أدب الله عز وجل به المؤمنين، وذلك لأن يأمروا أولادهم الصغار الذين لم يبلغوا الحلم، وكذلك العبيد والإماء. والمراد بالأطفال هنا الأطفال الذين يطلعون على عورات النساء، وذلك أن لا يدخلوا على آبائهم وأمهاتهم في ثلاثة أوقات. وهذه الأوقات إنما هي أوقات راحة وأوقات روع الثياب، أما غير هذه الأوقات فإنهم يدخلون عليها متى ما شاءوا من غير استئذان. أما في هذه الأوقات فيجب عليهم أن يعلموهم الاستئذان في هذه الأوقات. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنوا، قل لهم لم أمر، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم من العبيد والإماء والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وهو وقت القيلولة والمغيب، ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، لأنها مظنة انكشاف العورة، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، أي بعد هذه الأوقات، وذلك من التيسير على المؤمنين، وذلك أنه حتى لا يشق عليهم الاستئذان في كل مرة، أو يستؤذنوا في كل مرة يشق عليهم. طوفون عليكم بعضكم على بعض، هؤلاء العبيد والإماء والأولاد الصغار طوفون عليكم في كل وقت واحد، فليستأذنوا في هذه الأوقات الثلاثة، أما ما عداها فيدخلوا من غير استئذان. كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، وذلك أن يستأذنوا في جميع الأوقات، يعني البالغون فإنهم يستأذنون في كل وقت يريدون الدخول على آبائهم أو أمهاتهم. وعلامة البلوغ، كيف يعرف البلوغ؟ يعرف البلوغ بأشياء إذا أتم إذا احتلم، وكذلك إذا أتم 15 سنة فإنه يحكم بالبلوغ. ثم قال الله عز وجل: كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ثم أدب الله عز وجل، ثم رخص الله عز وجل في العجائز التي لا يشتهيها، وكذلك لا يرغب في الزواج ولا يرغب فيهن، أن يضعن بعض ثيابهن وأن يخرجن بثيابهن المعتاد من غير حجاب ولا حجاب، وهذا رخص لهن لأن مثل هذه العجائز في الغالب لا يلتفت إليهن ولا يرغبن فيهن. قال الله عز وجل: والقواعد من النساء هي العجائز اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير محرمات لله، يضعن الثياب ولكن من غير تبرج ومن غير تزين، اما اذا كان مجرد وضع فلا باس به. ثم وجههن الله عز وجل الى ما هو خير، قال: وان يستعففن بمعنى يلتزمن الحجاب خير لهن، والله سميع لعباده وما يتكلمون به عليم بأحواله. ثم ذكر الله عز وجل أمرا أن بعض المؤمنين يتحرج بمؤاكلة الأعمى أو الأعرج أو البهيم، وهؤلاء أصحاب العاهات وأصحاب الزمن بمعنى المرض المزمن، بمعنى أنه يخشى أن يأكل أكثر من حق، يأكل حقه وحقه وشيئا من حق أخيه، فوجد هنا التحرش. فقال الله عز وجل: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسهم. وهذا الذي قلناه إنما هو وجه في تفسير هذه الآية، وبعض المفسرين يقول: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج في عدم الخروج للجهاد، وهذا صحيح. ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم. يجوز للإنسان إذا دخل بيت واحد من هؤلاء القرابة أن يأكل من غير أن يستأذن، إذا وجد طعاما يجوز له أن يأكل من غير أن يستأذن من أهل البيت، وذلك لشدة هذه العلاقة علاقة القربة والرحمة. أو ما ملكتم مفاتحا، يعني الدكان الذي تملكون مفاتحا، أو أي بيت استؤمنتم عليه يجوز لكم إذا دخلتموه أن تأكلوا منه. أو صديقك، وهذا فيه شرف الصداقة، وذلك أن الحرج مرفوع بين الصديق والصديقة، فإذا دخل بيت الصديقة يجوز له أن يأكل منه من غير أن يستأذن. ليس عليك أن جناح أي إثم أن تأكلوا جميعا أو بشتات، سواء كنتم مجتمعين على الطعام أو كل إناء بيده ودمه، فهذا لا بأس به، هذا جائز وهذا جائز، ولكن الأفضل كما جاء في السنة أن يجتمع المؤمنون على طعام واحد أو على ميعاد واحد. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، يعني على بعضكم، وهذا السلام إنما هو تحية من عند الله مباركة طيبة، ولذلك تحل البركة إذا سلم، إذا دخل المرء البيت وسلم تحل البركة على هذا البيت، لأن السلام إنما هو تحية وكذلك دعاء السلام. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. ثم وجه الله عز وجل وأشاد للمؤمنين الكمل الكاملين بالإيمان أنهم إذا كانوا على أمر، إذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمر جامع لهم الأمة، يعني سواء كان جهادا أو غير ذلك، أنهم لا يخرجوا عن هذا الاجتماع حتى يستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لهم المسلمين و وخالف المسلمين لم يذهبوا حتى يستأذنون. إن الذين يستأذنون أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، وهذا الحكم ليس حكما خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو خاص به وخاص بكل إمام من أئمة المسلمين. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. والإمام يأذن لمن شاء منهم إذا رأى في إذنه له مصلحة. ثم وجه الله سبحانه وتعالى المؤمنين إلى أمر مهم وهو التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم البعض، أي لا تنادوه باسمه، إنما نادوه بلقب، اللقب الشريف، يا نبي الله، يا رسول الله، ونحو ذلك. وكذلك مع الأئمة الأعلام، وكذلك مع المشايخ والمعلمين، لا ينادون باسمه، فإذا نادى التلميذ معلمه باسمه فهو قليل أدب، لا بد من احترامه وتوقيره. يقول الله عز وجل: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواد. يتسللون يعني يخرجون بخفية، لواد بمعنى يخرج من وراء ظهر أخيه حتى لا يرى. هذا كذلك لا يجوز إذا كانوا على أمر جامع. وهؤلاء هم المنافقون الذين يخرجون من مثل هذه الاجتماعات من غير استئذان. ثم حذر الله عز وجل من مخالفه السنه ايا كانت هذه السنه. فليحذر الذين يخالفون عن امره، يعني يخالفون امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا خالفوا قد تصيبهم فتنه، وهو الوقوع فيما هو اكبر من ذلك وهو الشرك بالله، او يصيبهم عذاب اليم في الدنيا أو في الآخرة أو كلا، نسأل الله العافية. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا جاءك حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلى الرأس والعين، وخذه وعظمه واحترم الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال الله عز وجل: أنه سبحانه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء أبدا. ومن ذلك شأن المنافقين الذين يتسللون الوادى، والذين يؤمنون الكفر، والذين يصابوا بعضهم بعضا بكلام السوء، أن الله عز وجل مطلع عليه. وبهذه الآية ختم الله عز وجل هذه السورة الكريمة. ألا عن التنبيه: إن لله ما في السماوات والأرض، الملك لله، قد يعلم ما أنتم عليه، قد هنا للتحقيق، يعلم ما أنتم عليه من أحوالكم وأقوالكم وأفعالكم وكلامكم، ويوم يرجعون إليه، يعني يوم القيامة، فينبئهم بما عملوا، يخبرهم بكل ما عملوا، والله بكل شيء عليم، بمعنى العلم الواسع المحيط بكل شيء. ختام هذه السورة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا.